ولكن فضل الرباني من الله تبارك وتعالى مبينا ان الله تبارك وتعالى انزل على الناس وشرع لهم ما وصى به المرسلين رحمة وامانة نور وبرهان وقرآن يتلى بالخير قد امر عن الشرور نهانا، فيقول الله تبارك وتعالى انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. انزلنا عليك الكتاب للناس، اذا فهذا الكتاب الذي بين ايدينا هو لنا، هو للناس، ينبئهم بالخيرات ويحذرهم من السيئات. هذا القرآن فيه كل شيء من المنافع الدنيوية والأخروية، من تبعه هدي إلى صراط مستقيم ورشد. هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى نزل لمنفعة الناس ولمصلحة الناس دنيا وأخرى. أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، متلبسا بالحق بالصدق، فمن اهتدى فلنفسه، فليشهد لأن الله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، فإن أطعت فلنفسك، وإن اهتديت فلنفسك، وإن سمعت وأطعت فلنفسك، فالحاصل من خيرات أنت المحصل لها، أما الله فقد كان ولم يكن شيء، فهو الغني بذاته عما سواه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من ضل وانحرف عن الطريق وبعد وغاب عن الهدى، ضل غاب وبعد عن الهدى وعن الهداية، فإنما يضل على نفسه وما أنت عليهم بوكيل. الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت عليهم بوكيل، أي لست متوكلا بأمورهم، ولا تستطيع أن تجبرهم على الهدى، ولا تستطيع أن تهديهم رغم أنوفهم، إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بوكيل. وتأتي آية لابد أن يتفكر فيها كل مؤمن، كل عاقل، آية تدل دلالة قاطعة على أن الله حي لا يموت، تدل دلالة قاطعة على وجود الله المهيمن. يقول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، آيات القبض والإمساك والإرسال، آيات علامات دلالات على وجود الواحد القاهر المؤيد. الله يتوفى الأنفس بالموت، يتوفاها يقبض، يأخذ، توفى الشيء أخذه وافيا غير منقوص. الله يتوفى الأنفس حين موته فجأة وبلا مقدمات، وتعددت الأسباب والموت واحد فجأة. كيف مات؟ قبض الله نفسه، أخذها، توفى. هناك نوع آخر من الموت، الموت الأصغر، أخو الموت الموت. والله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامها، أي وكذلك يتوفى الأنفس النائمة في منامها التي لم تمت ولكنها نامت، تتوفى أيضا نفوسها. إذن فهناك موتان، موت نهائي تقبض فيه النفس عن التصرف ظاهرا وباطنا، وهناك موت موقوت مؤقت وهو النوم، تقبض فيه النفس ايضا عن التصرف ظاهرا ويبقى تصرفها باطنا، يتنفس ويتحرك ولكنه لا يدرك ولا يعقل ولا يميز. يقبض الله تبارك وتعالى النفس في الموت كما يقبضها في النوم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنامون فكذلك تموتون، وكما توقظون فكذلك تبعثون. فيمسك التي قضى عليها الموت، الذي كتب عليه الموت، او فيمسك التي قضي عليها الموت، فيمسك التي قضي عليها الموت، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ولا يوصلها الى الجسد، خرجت ولن تعود الى يوم القيامة. ويرسل الاخرى التي قبضها عن النائم ولم يكتب عليه الموت، فيرسلها اليه حين يريد انقاذه، ويرسل الاخرى الى اجل يسل يقبضها فتنام، ثم يرسلها اليك فتستيقظ، ثم يقبضها فتنام، وهكذا الى ان يحين الاجل فيقبضها ولا يرسلها، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى وقت معلوم محدود نهايه الاجل. ان في ذلك القبض والامساك والارسال ايات دلالات علامات لقوم يتفكرون يعملون عقولهم في الايات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى. ايها الاخ المسلم، الموت سنو النوم، ولو تأملت نفسك حين تنام اين تجهد، وكيف تفقد الادراك، وكيف تفقد التمييز، وانت لا تستطيع ان تقاوم النوم، بل يأتيك النوم رغم انفك، ولا بد ان تنام، واذا بقي العبد مستيقظا فترة مات، لا بد من النوم، واذا نام ذهبت به الاحلام مجاهد، سافر وعاد والتقى بفلان وفلان واكل وشرب وتكلم وحدث منه امور عديدة، كيف ذلك واين تم ذلك؟ ومهما مضى عليه في النوم من زمان، من مدة، ساعة، ساعات، لا يمكنه التمييز ابدا حين يستيقظ، لا يمكنه التمييز مطلقا او ادراك الزمن الذي مضى عليه وهو نائم، الا ان ينظر في ساعته او الى الشمس او الى الضوء. لكن اذا لم ينظر، واذا كان نائما في ظلام واستيقظ، لا يمكن ان يدرك كم مضى عليه، ساعة، ساعتان، ثلاث ساعات، لا يمكن. اين ذهب الادراك؟ انت تنام ومع ذلك لا تسمع، والاذن مفتوحة لم تغلق، ولم تضع انت فيها سبابة او شيء. الحس موجود والعقل موجود، ومع ذلك يغيب عنك الادراك، ويغيب عنك الحس، ويغيب عنك السمع. والغريب انك في نومك تتخلف دون ارادة، دون ارادة منك، بل برحمة الله، لانك لو بقيت وانت نائم على جنب واحد لتألم الجنب وتعطب. ولذا حين ألام الله تبارك وتعالى اهل الكهف لم يتركهم على حالهم، بل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلنا يعرف ما يسمى بقرحة الفراش، إذا مرض العبد ونام فترة طويلة في فراشه دون تقلب أو دون قيام أصيب جسده بالقرح، يسموها قرحة الفراش. فأنت تتقلب في نومك دون إرادة، بل إذا اشتدت برودة الجو، إذا بك تمد يدك وتسحب الغطاء وتغطي نفسك دون شعور، وتستيقظ وإذا بالغطاء عليك، من وضعه؟ أنت وضعه، كيف؟ كيف وأنت لا تحس؟ الأحلام ما هي؟ كيف ترى وعيناك مغمضتان؟ كيف؟ كيف تتكلم بغير لسان؟ وكيف تسمع بغير آذان؟ كيف يحدث ذلك وانت في نومك؟ كيف؟ هو الله، هو الله. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ايها الاخ المسلم، في الكون وفي الارض وفي السماء وفي نفسك آيات، وفي الارض آيات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون. نعم، في كل شيء اذا تأمل وتفكر وعملت عقلك قليلا لوجدت الله تبارك وتعالى هو الله المتصرف المدبر المهيمن الخالق الرازق. فقد تحير العلماء وخاضوا في هذه الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. فقال: ما هي النفس؟ وهل النفس هي الروح؟ أم أن النفس شيء والروح شيء آخر؟ وانقسم العلماء إلى فريقين: فريق قال إن النفس هي الروح، عبر عنها مرة بالنفس وعبر عنها مرة بالروح، وقال فريق آخر بل النفس شيء والروح شيء آخر. وقالوا أن النفس هي محل العقل والتمييز، والروح هي محل النفس والحركة، وأن الميت تقبض روحه ونفسه، وأما النائم فتقبض نفسه فقط وتبقى روحه، فيظل يتنفس ويتحرك في نومه. أما الميت فإذا قبضت عنه النفس والروح فقد العقل والتمييز بفقد النفس، وفقد النفس والحركة بفقد الروح. وقالوا أن بين النفس وبين الروح ما يشبه شعاع الشمس، ما يشبه شعاع الشمس. وقال آخرون بل الروح والنفس شيء واحد، والروح والنفس التي هي شيء واحد جسم لطيف متشابك مع الأجساد، وأنه إذا خرج حال النوم كان كخيوط الغزل، كبة الغزل، مجموعة الخيوط الملفوفة المرصوفة، كبة الغزل. هكذا الروح فإن خرجت حال النوم خرجت وإذا بها تصعد تصعد تصعد كما يفك خيط الغزل، وتبقى الصلة بالجسد، تبقى الصلة بالجسد، وكأن أول طرف الخيط بالجسد وآخر الطرف حيث يشاء الله تبارك وتعالى، حيث يتوفى الأنفس في النوم. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرد الروح إلى العبد إذا بالجسد يسحب الخيط ويكوره كما كان حتى يدخل جميعه في الجسد فيستيقظ ويعود إليه العقل والإدراك والتمييز. كل ذلك كلام مستنتج مستنبط، والله تبارك وتعالى أعلم. والقائلون بأن الروح هي النفس استدلوا بأحاديث، أحاديث عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيها بالروح ومرة بالنفس، وروى الحديث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول فيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة زوجها حين مات، زوجها حين مات قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي انفتحت عيناه بالموت شخص، وقد شق بصره فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فعبر عن الذي يخرج من الجسد حال الموت بكلمة الروح. ومرة أخرى يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره؟ فذلك حين يتبع البصر النفس. وأمرنا أن نغمض عين الميت وقد أغمض البصر فإن البصر يتبع الروح. شخوص البصر حال الموت لأن العبد الذي يموت يرى روحه وهي خارجة من جسده، ولأول مرة يكتشف الروح، لأول مرة يكتشف النفس، لأول مرة يكتشف سر الحياة والموت. فحين يفاجأ بها خرجت يتبعها بصره. هذه الشخصة في البصر للميت هو اتباع للروح. كيف خرجت؟ أين تذهب؟ ومن الذاهب بها؟ لذا قالوا أن التعبير مر بالروح مر بالنفس. وساقوا أيضا حديثا شهيرا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه وأوشك الفجر على البزوغ ولم يبق إلا وقت قليل من الليل، أراد الناس أن يناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأ لنا الفجر؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فناموا وجلس بلال وأسند ظهره إلى الرحل، جلس مستيقظا. وفجأة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضربت الشمس الرؤوس. لم يستخرج بلال مال أخذته سنة من النوم، ونام القوم، وكان أول المستيقظين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين استيقظ ورأى الشمس قد ضربت رؤوس القوم نادى على بلال: يا بلال، أين قولك أنا أكلأ لكم الفجر؟ لما لا توقظنا؟ لما كيف قلت كذا ولم تنفذ؟ فرد بنفسه قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فعبر عن النوم بأخذ النفس. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلا: أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا الروح، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا. ثم أمر بالارتحال وارتحل إلى مكان آخر، وتوضأوا وصلوا الصبح. إذن فها هو التعبير مرة بالنفس ومرة بالروح. من هنا يقول العلماء بعضهم الذين قالوا أن الروح هي النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر مرة بالروح وعبر مرة بالنفس، إذا فالروح هي النفس وليس شيئان منفصلان. والله تبارك وتعالى أعلم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن كان في الآية قول يقول أن الروح هو جبريل، إلا أن هناك أقوال أخرى تقول إن الروح في هذه الآية هي المتعلق بالجسد والذي به حياة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحضر الملائكة، فإذا كان العبد صالحا حين الموت تحضر الملائكة، فإذا كان العبد صالحا تقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في جسد طيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء. عبر هنا عن النفس. وفي مكان اخر يعرض ملكان للروح الى السماء، مرة النفس ومرة الروح. وقد اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان ننام ان نضطجع على الشق الايمن ونقول كما كان هو يقول عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ايها الاخ المسلم، النفس ربنا تبارك وتعالى يقول فيها: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ايها الاخ المسلم، تامل في نفسك حين تنام وتذكر بنومك يوم موتك، حفرة في الأرض ضاقت بمرقبنا، وظلمة تطفئ شمس دنيانا، يهال التراب بأيدي أحبتنا، وخفق النعال على الأدين يغشانا. تذكر بنومك موتك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. في كل يوم، في كل مرة يستيقظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعليه إذا واظبت أنت على ذلك، تذكرت الموت دائما وأبدا، كلما استيقظت تذكرت أنك يوما تنام ولا تستيقظ، وفجأة تحمل، يحملك الغير، بل ويهال عليك التراب بأيدي أبنائك وأقرب الناس إليك، وفجأة يتحول الكل عنك، وفجأة في ظلمة لا يعلمها إلا من شاهدك، ملكان يجلسانك ويسألانك: من ربك؟ فجأة دون معين، دون نصير، دون أحد. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ ماذا كنت تقول في ذلك الرجل يقصدان به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فمن كانت الأولى ذل مطلبه حار ولم يجد من جواب لسانه، ومن كانت الأخرى له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا. فإن في الموت عبرة، وإن في النوم آية، وتعلق الأرواح بالأبدان من الأمور المعجزة، وقد حار الناس فيها وفي شأن هذا الروح كيف هو ومنه حار في أمره، وحار في أمر تعلقه بالبدن. كيف تعلق الروح بالبدن وكيف ينفصل الروح عن البدن؟ لا يرى، لا يرى ولا يحس ولا يعرف كله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي بها حياة الأبدان تنفصل عن أبدانها حال الموت إلى غير رجعة، حتى يأذن الله تبارك وتعالى حين البعث فيعود الروح إلى جسده دون خطأ، دون خطأ، دون تراخي. إذا هم قيام ينظرون. هذه الروح دائمة لا تفنى بفناء الجسد كيف تدوم، وبما بقاؤها بأي شيء قوام هذا الروح، وبأي شيء تبقى ولا تفنى ويفنى الجسد وتبقى هي. ويعتريها الشقاء ويعتريها السعادة، فهناك سعداء وهناك أشقياء، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. والأغرب من كل ذلك أن هذه الروح تنفصل عن الجسد حال النوم، ولكن انفصالها عن الجسد حال النوم يختلف عن انفصالها حال الموت. حال الموت ينتهي البدن ويفقد الحركة والنفس وكل شيء، أما في حال النوم فالجسد يبقى وتبقى أجهزة الجسد تعمل، المعدة تعمل والدورة الدموية تعمل ودقات القلب مستمرة والتنفس مستمر، ولكن الإدراك والتمييز انعدم. ثم إذا بالإنسان حال اليقظة يوقظ ولا يستيقظ من تلقاء نفسه، بل يوقظ فإذا هو قد قام دون أن يدري كم لبث من الوقت نائما. آية معجزة تدل على وجود الله الواحد القهار الحي الدائم الذي لا يسهو ولا ينام، وهي آية في كل الناس وفي كل المخلوقات، والكل فيها سواء. يحدثنا القرآن عن هذه الآية مبينا أن الفاعل لذلك هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فلم يتفكروا بل اتخذوا من دون الله شفعاء. رغم هذا التنبيه وهذه الآية المعجزة التي هي متكررة في الناس جميعا في كل يوم تتكرر، تنام وتستيقظ وتنام وتستيقظ وتشيع الأحباب والأصحاب إلى مثواهم الأخير، ومع ذلك اتخذوا من دون الله شفعاء، شفعاء وسطاء. وأصل الكلمة من الشفع، والشفع الزوج، الوتر الفرد، وسمي الشافع شافعا لأنك إذا شفع فيك كنت واحدا، فجاء من ينضم إليك ويضم صوته إلى صوتك ويرجو لك، فأصبحت به اثنان زوجا. من هنا سميت الشفاعة الشفاعة لأن الشافع ينضم للمشفوع فيه، فإذا هو بعد أن كان وحيدا له ظهر يسانده، له آخر يؤيده ويرجو له ويتوسط له. هؤلاء رغم هذه الآيات المعجزات اتخذوا من دون الله شفعاء، الأوثان والأصنام، وكما قالوا وحدثنا بمقالتهم في أول السورة قالوا عن هؤلاء الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اتخذتمهم شفعاء واخترتم وفرضتم على الله من يشفع، فرضتم أنتم عليه وأنتم اخترتم له ولم يختره، بل أنتم الذين اخترتم الأصنام والأوثان كي يشفعوا لكم. حين اخترتم ألم تعملوا عقولكم؟ إذا اختار الإنسان شفيعا اختار المقرب إلى من يشفع عنده. إذا أردت أن يشفع لك أحد لدى الحاكم أحسنت الاختيار، اخترت عاقلا حكيما مقربا من الحاكم، يسمع الحاكم له، يستطيع أن يدخل عليه، يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يتقدم بالشفاعة، يحبك ويحب مصلحتك، ذاك هو اختيارك لمن يشفع لك عند الحاكم. هؤلاء اختاروا من يشفع لهم عند الله، اختارت من لا يملك ولا يعقل، لا يبصر لا يسمع لا يتكلم، وهي احجار لا تنفع ولا تضر، تستوي مع احجار الارض لا فضل لها على شيء. فيحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين اتخذوا من دونه شفعاء، ويأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يجادلهم وان يسألهم، قل اي قل لهم يا محمد تختار شفعاء ولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اي لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون، لا تسمع ولا تبصر، جمادات، كيف تشفع؟ كيف تفهم؟ كيف تعرف؟ كيف تتكلم؟ أو لو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا، إذن فالله تبارك وتعالى هو الذي يختار الشفعاء ويأذن لهم في الشفاعة، أيضا يأذن لهم في من يشفعون له، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا فالله تبارك وتعالى له الشفاعة جميعها، هو يأذن لأناس لرفعة مقامهم وشأنهم عنده، لرضوانه عليهم فيمنحهم من فضله، فيأذن له أن يكونوا شفعاء، ثم يحدد لهم الذين يشفعون فيهم، الذين يشفعون فيهم، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم له الشفاعة جميعا، لأن له ملك السماوات والأرض، هو المالك وهو الملك، هو الخالق وهو الحاكم وهو الحكم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون يوم القيامة، حيث الملك أيضا لله، وحيث الحكم أيضا لله، وحيث الشفاعة جميعها لله. ويحدثنا القرآن عن أحوال هؤلاء الذين لا يتفكرون ولا يعقلون، يحدثنا عن قلوبهم التي سودت من كثرة الرام عليها. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده أمامه وقيل لا إله إلا الله، أو حدثوا بشأن التوحيد وبصفات الله العليا، اشمأزت منهم القلوب، واشمئزاز القلب أن يمتلئ القلب غما حتى ينقبض أديم الوجه، والاستبشار أن يمتلئ القلب سرورا حتى يظهر أثر ذلك على بشرة الوجه. وجاءت الكلمات تبين التفاوت البالغ الغاية في هؤلاء، كيف إذا ذكر الله تبارك وتعالى انقبضت قلوبهم ونفرت واستكبرت. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت انقبضت ونفرت واستكبرت. وإذا ذكر الذين من دونه الأصنام والأوثان لفرط جهالاتهم إذا هم يستبشرون، يمتلئ قلوبهم بالسرور، تنفرد منهم الأسارير، يظهر أثر السرور على بشرة وجههم، وكأن الإنسان إذا سمع هذا يأس منهم، يأس منهم ويأس من إيمانهم ويأس من عقلهم، لا يعقلون لا يتفكرون لا يتأملون. بعد كل ذلك الكلام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، اذا فاذا رايت ذلك فالجا الى الله هو خير مستجاب. لذا الجا الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى ذاته العليا فقال له قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اذا يئس واذا قنط من ايمانهم وراى هؤلاء الناس لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعقلون هم كالانعام بل هم اضل فعليه ان يلتجئ الى الله يطلب الفصل والقضاء الحق من الله تبارك وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والارض الخالق على غير مثال الفطر الانشاء من العلم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لانه خلق ويعلم ما خلق يعلم الغيب ويعلم الشهاده يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي كل المعلومات في علمه سواء. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لان هؤلاء الناس لا يجدي معهم منطق لا يجدي معهم قران معجز لا تجدي معهم الايات. الايات تتلى السماوات والارض والزرع والماء الذي نزل فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا الله يتوفى الانفس حين موتها مع كل هذه الايات تتلى. إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون واتخذوا من دون الله شفعاء فلغوا إلى الله تبارك وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها بما يستفح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل فقالت كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد قيل أن من قرأ هذه الآية ثم دعا الله تبارك وتعالى لا يرد له دعاء. يبين ربنا تبارك وتعالى نتيجة الحكم وما قد يتعرض له الناس بعد حكم الحكم الخبير. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. علق النجاه يوم القيامه على المحال وما علق على المحال فهو محال. لو استطاع الانسان ان يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامه لكسب نفسه بما يفتدي الظالم نفسه بم. يقول الله تبارك وتعالى لو ان للذين ظلموا اشركوا الظلم الشرك الظلم الكفر ان الشرك لظلم عظيم. لو ان للذين ظلموا يوم القيامه عند الحكم ما في الارض جميعا ملك الدنيا جميعا ملك الارض بكل ما حمل في الارض من جبال وانهار وبحار وقصور وكنوز هب انك ملكت الارض جميعا بما فيها وبما عليها. لو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ايضا مضاعف لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. وطالما ان يوم القيامه ليس فيه ملك الا الملك الله وليس فيه مالك الا المالك سبحانه وتعالى ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا درهم ولا دينار ولا قصور ولا زروع ولا نخيل بل عادت الارض كما بدأت جرداء قاحلة منبسطة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا جبال ولا بحار ولا محيطات، بل هي مسطحة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. من أين يأتي؟ فلو فرضنا المستحيل أن يملك لو ملك لافتدى، وطالما أنه لا يملك إذا فلم يفتدى. وكأن الآية إقناط من النجاة لهؤلاء، تيقيف كامل لأنه فرض لهم المستحيل، فكيف ينجو الإنسان وهو لا يملك أن ينجو إلا أن يفتدي نفسه؟ وبما يفتدي نفسه فعلق المحال على المحال. إقناط للكفار من النجاة ومن الخلوص، يأس كامل. لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وأنت الآن تستطيع أن تفتدي نفسك، أنت الآن تملك، تملك وتستطيع أن تنفق وتستطيع أن تفتدي نفسك. وهل يمكن الإنسان أن يفتدي نفسه في الدنيا؟ نعم يمكن له ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة نصف ملح، اتقوا نبيك نصف ملح، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويحدثنا أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. إذا الإنسان يستطيع أن يفتدي نفسه في الدنيا لأنه يملك بالقليل يستطيع أن يفتدي نفسه، أما في الآخرة فلو ملك ولن يملك. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية لو تأملت فيها لخشع قلبك، لخشعر جلدك. المفاجأة، المفاجأة لدرجة أن كثيرا من الصالحين كانوا يبكون من هذه الآية، يبكون من هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول وبدأ لهم من الله ظهر ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يتوقعون. والآية مقابلة لقوله تبارك وتعالى في شأن الصالحين المتقين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذا فالمفاجأة حادثة للجميع، أما المتقين فمفاجأتهم أنهم يمنحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا تعلم نفس ما أخفي لهم. أما الآخرين والعياذ بالله فأيضا يظهر لهم ما لا يتوقعون، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال فيها العلماء عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فإذا بها يوم القيامة سيئات. الذين خسروا أنفسهم، هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون في الدنيا أنهم يحسنون صنعا فإذا به يوم القيامة ما ينتظرون من حسنات إذا هو في ميزان السيئات. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يتوقعون، فإذا بحسناتهم في كشف السيئات. قال بعضهم ظنوا أنه قد يغفر لهم، عملوا من الأعمال ما لا يتوقعوا ضررها فإذا بها موبقة ماحقة تؤديهم إلى الهلاك، كالكلمة يتكلم الرجل بالكلمة من سخط الله يهوي بها إلى أسفل السافلين، والرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها إخوانه يهوي بها في النار 70 خريفا، ودخلت امرأة للنار في هرة حبست قطة، قطة ليس إنسانا ليس آدميا ليس مسلما أوليا بل قطة، دخلت امرأة للنار في قطة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكله من خشاش الأرض. أعمال بسيطة صغيرة، كلمة قالها يوما ما، تصرف تصرفه فعل شيئا لا يظن أن هذا الشيء موبق أو ماحق، فإذا به يفاجأ يوم القيامة لأن هذا الشيء الذي استصغره في الدنيا كان سببا في هلاكه. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال بعضهم هذه الايه ايضا في هؤلاء الذين يؤجلون التوبه، يؤجلون التوبه، يرتكب المعاصي ويعتقد انه سوف يتوب ويامل في طول العمر كما يعدهم الشيطان ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يعدهم بالمغفره ويمنيهم بطول العمر. فيرتكب الانسان المعاصي والمظالم ويحتمل من المظالم ما لا تحتمله الجبال، كالحكام الظلمة وولاة الأمور الفسقة يحتمل من المظالم ما لا تحتمله الجبال، ويظن أنه سوف يتوب أو سوف يعود، فيفاجئه الموت قبل التوبة